يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل فأسلموا فاستووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاغوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. هذا المحاربون من أهل الكفر والردة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ما حكمهم؟ حكمهم حكم هؤلاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه نفر من عقل أو من عرينا أو بعضهم من هؤلاء وبعض من هؤلاء ثمانية جاءوا فأسلموا وأظهروا الإسلام، ثم بعد فترة المدينة اشتهوا المدينة أي كرهوا المقام بها ولم يوافقهم هواؤها، فقالوا يا رسول الله إن أهل يعني ريف ولسنا من أهل المدينة من أهل المدن وإنهم متعودين على يعني إبل ونحو ذلك فأصابنا داء، فأمرهم وقال لهم إن في مكان كذا وكذا إبلنا راحت مع الرعاة فذهبوا عندها واشربوا من ألبانها وأبوالها ففيه طهارة بول الإبل، بول ما أكل لحمه طاهر بنص هذا الحديث. ثم قال أمرهم بهذا فذهبوا فشربوا من أبوالها وألبانها وصحوا، صحت أجسامهم وعادت عافيتهم، فعند ذلك جزاء من أحسن الإساءة قالوا نقتل هؤلاء الرعاة، الراعي نقتله ونسوق الذود إلى بلدنا، فقتلوه وسفلوه، ثم بعد ذلك استاقوا الإبل إلى إلى بليانهم. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار فأرسل إليهم 20 راكبا يعني يبحثون عنهم ويأتون بهم، فبحثوا عنهم فوجدوهم فجاءوا بهم وقد تفهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فسملت أعينهم سمع وهو أن تعمل مسامير ويكحل بها حتى تعمى أبصارهم لأنهم فعلوا بالرعي كذلك، وكذلك يعني قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم يحسمهم، معناه أنه لم يستعمل دمهم ما يقطعه من خيه بالنار لأنهم لم يفعلوا بالرأي هكذا، فهكذا وهذا قصاص يعني على جزاء عملهم. نعم.